مش كنت جنبي في اللي فات؟ ليه بقيت ذكريات بفتكرها في المنام من كتر ما بسهر معاك؟ وجودي جنبك هدني خلاني مش عارف أعيش. عمرك في يوم ما فهمتني، مشكلتي كانت برضو فيك. يا ناسيني ما تجيلي لي سايب لي حنيني، ارميني وانا ليك مشتاق. لتمر ليالي فيها بالي انا خالي، ولا حتى افضل اصحاب. يا هاجرني لروحي ولنفسي وخوفي وحاجات عشتها وياك. عاوزك فاكراني، ولا لو بنساكي مش هنسى عذابي معاك. ولا باجي على بالك، ولا حتى حاسه بناري. ايه غير احوالي، ويا ريت هواكي بقالي. يا غيبة عني ليالي، ناسية تسألي على حالي. سايبة ريحتك ليه في هدومي؟ سايبة صورك تملى مكاني. يا ماشية واخدة روحي في ايدك، فاكرة قلبي ده شايف غيرك. انت غيرهم مش بمزاجي، ان انا فعلا حبيتك. يا ناسيني ما تجيلي لي سايب لي حنيني، ارميني وانا ليك مشتاق. لتمر ليالي فيها بالي انا خالي، ولا حتى فضلنا اصحاب. يا هاجرني لروحي ولنفسي وخوفي وحاجات عشتها وياك. عاوزك فاكراني، وانا لو بنساكي مش هنسى عذابي معاك.